اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله سبحانك يا عظيم يا الله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت صل على نبينا وبلغه منا السلام يا الله الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت سبحانك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين يا الله اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب كل غريب ومؤنس كل وحيد آنس وحدتنا يا الله يا أمان الخائفين وجابر المنكسرين أمنا واجبر كسرنا يا الله يا من أريت يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر تكريما له سبحانك يا كريم يا الله يا من أنجيته من الجب ومن كيد إخوته نجنا يا منجي يا كملنا وجملنا بالحلم يا حليم يا الله يا من وهبته الجاه والمال والكمال كملنا بالحلم وبالعلم يا الله كملنا وجملنا بالحلم وبالعلم يا من سوء أعمالنا نتوارى حياء منك فخذ بأيدينا إليك يا الله سبحانك ترى دموعنا من خشيتك فارحمنا يا الله سبحانك تسمع وجيب قلوبنا من خيفتك فارحمنا سواك فارحمنا يا رحمن يا الله حالنا لا يخفى عليك اللهم وحنانيك بنا يا حنان يا منان يا الله واصفح عنا الصفح الجميل يا الله.